اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، اتقوا ربكم واخشوه، واعلموا أنه لا بد لكم من لقائه ولا منتهى لكم دونه، وأنكم معروضون عليه حفاة عراة غرلا بهما ليس معكم شيء. فيا عباد الله، استحيوا من الله حق الحياء، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره، واتقوه حق تقاته. واعلموا أن أحسن الحديث كلامه جل وعلا، وأن أحسن الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، إن علامة السني الموحد الصادق المتبع للسلف، علامته شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزيره وتوقيره وتنزيهه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه لسنته عليه الصلاة والسلام، لا يعارضها برأي ولا هوى ولا قياس، واشمئزازه ممن جاهر بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، إن وقار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلق في قلوب كثير من الناس، فلم يعزروه ولم يوقروه ولم يغضبوا لسنته ولم يغاروا عليها، وهذه والله علامة الخذلان. يا عباد الله، جمع الله طاعته مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، جمعها الإمام أحمد وأكتبها لابنيه، لأن هذه علامة السنة وأهل السنة، في أكثر من 39 موضعا في القرآن، كلها يأمر الله بطاعة الرسول ويقرنها بطاعته ويحذر من مخالفته. يا عباد الله، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، باتباع سنته ونشرها والغضب لها وبغض من عارضها بالرأي ومقته والمدافعة عنها والاشمئزاز ممن جاهر بمخالفتها. وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ ما أعظمها من آية! لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن خالف الرسول فقد ضعف رجاؤه لله ولليوم الآخر ولم يذكر الله عز وجل. من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وطريقته في علمه وعبادته ودعوته وجهاده وفي كل أمره في هديه في سمته، من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة فليحذر من هذه الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنك لتعجب ممن يرغب عن سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وفي لحيته وفي ثوبه، ثم يستبدل بذلك هدي النصارى واليهود في حلق اللحى، أو هدي الرافضة في تلك اللحى التي تشبه عقائدهم، لا هي محلوقة ولا هي عافية، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أو صدق عليه إبليس ظنه لما قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهو يتلاعب في وجهه كل يوم له شكل وكأنه هو الذي خلق هذا الوجه وهو حر فيه، فإذا نوصح غضب وتنمر وقال: أنا حر. أنت حر لو كنت خلقت وجهك، أما وقد منحك الله إياه فلست بحر بل عبد. وعباد الله أعجب من ذلك الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله، ثم من كثرة ما رأوا هؤلاء المحلوقين لم يتغيروا ولا يشمئزوا، يقابلونهم بالبشر والسرور كأنهم ما فعلوا شيئا. والله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن الذي يعزر رسول الله ويوقره ليغضب تلقائيا لسنته، ولا يقابل المجاهر بالمعصية كغيره، بل المتبع للسنة له وجه والمخالف للسنة له وجه آخر عند من أحب رسول الله وعظم وقاره في قلبه. وهكذا في سحب الثياب، وهكذا في مخالفة السمت، وأعظم منه مخالفة السنة. ولذا غضب أهل الحديث غضبا شديدا على أهل الرأي ومقتوهم ولعنوهم لأنهم عارضوا سنة رسول الله بآرائهم وأفكارهم وردوها. قال الأوزاعي رحمه الله: ما ننقم على أبي حنيفة أنه يرى فحسب، بل والله ثبت عندنا أنه تأتيه السنة فيردها بل يستهزئ بها. ولذلك مقتوه أشد المقت، وحذروا من صنيعه وفتحه أبواب الحيل على المسلمين والقياس والرأي، كل ذلك غضب لله ولرسوله وتوقير لله ولرسوله لما كان وقار الإسلام ووقار الرسول عظيما في القلوب. ثم خلفت بعدهم خلوف يستوي عندهم الزنديق والمؤمن والفاجر والصالح، ويحفظون للناس حقوقهم ولا يحفظون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، ويغضبون للناس أشد الغضب ولا يغضبون عشر ذلك لرسول الله ولا لسنته صلى الله عليه وسلم. آه منهم ثم آه، اللهم نشهدك على بغضهم وإن كانوا مشاهيرا أو كبارا. وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ممن قلبه بارد يرى سنة رسول الله تنتهك ويراها تعارض بالآراء والأقيسة، ثم يغضب للمشاهير ولا يغضب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، ومن ذلك ما يفعله بعض العوام: يغضب على ابنه ويهجره ويتغير له لأنه ترك الدراسة أو ترك الوظيفة أو طلق الزوجة أو خالفه في دنياه، ثم هذا الابن مقيم على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهر بذلك في عشرات الأمور أمام أبيه ويرى أنها لا تستحق الهجر ولا الغضب ولا التغير ولا المقت. ضعف والله وقار رسول الله في القلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أي تنزهوه وتطهروه عما لا يليق به، بكرة وأصيلا دائما وأبدا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. غضب الله لرسوله، فمن رفع صوته على صوت رسوله أو على سنته وعارضها بالرأي حبط عمله وهو لا يشعر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ينشروا سنة الرسول، يبعثوها في الناس بعدما خلقت وماتت. أين هؤلاء الطائفة المنصورة؟ أين هؤلاء الذين نظر الله وجوههم ونور قلوبهم، فهمتهم بعث السنة وإحياؤها في الناس؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولو واحد، ولو واحد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الذي نزل على محمد، وليس الذي تفرزه الرجال من تلقاء أنفسها، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم ختم الله هذه السورة العظيمة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا عنه وعن سنته، لم يحبوها، لم يغضبوا لها، لم يهجروا فيها، لم يتغيروا لأجلها، لم يغاروا عليها، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. وقال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، حتى يستأذنوه. ثم قال في التي بعدها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا في حياته وبعد مماته، يتسللون من سنته لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا وقد أصابتهم والله، أو عذاب أليم في الآخرة ينتظرهم. من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يرتد، يرتد. لعله إذا جاءه بعض أمر الرسول فرده ولو بحماس أو عاطفة أو فكر أو رأي أو قياس أو استحسان أو حيلة أو مصالح أو مقاصد أو أصول يجعلها من تلقاء نفسه أو قواعد أو قل ما شئت، يأتيه أمر الرسول فيرده. قال: فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فيموت على الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا عباد الله، يا أمة محمد، لن تتقربوا إلى الله بشيء كمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوقيره وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم، والغضب له والغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لتتغير قلوبكم ووجوهكم عند من جاهركم بمخالفة رسولكم صلى الله عليه وسلم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، المستور معافى، وما منا إلا له هنات وهنات، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من جاء يجاهر ثم مع الوقت انقلب المعروف عنده منكرا والمنكر معروفا لقلة من ينكر عليه، حتى إن بعض من استمرأ معصية الرسول ومخالفته لا يطرأ في باله كلما حلق اللحية أو سحب الثوب أو رد أمر رسول الله بهواه، لا يخطر في باله أنه ارتكب جريمة وأنه جاهر بمعصية الرسول واستخف بها واستهتر، لا يطرأ في باله لانعدام المنكر وكثرة الساكت والضاحك في وجهه والراضي والمستبشر. وضاع الأمر بين هؤلاء وهؤلاء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، الفاعل والساكت، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللهم عظم جلالك في صدورنا، اللهم عظم وقار رسولك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أحبه، اللهم اجعلنا ممن أحبه وأحب سنته وتعلمها وبثها في الناس وغضب لها وغار عليها والتزم بها واستقام يا رب العالمين. اللهم إنا سنرد يوم القيامة كأظمأ ناهلة قد تقطعت أجوافنا من العطش واندقت رقابنا من ذلك والشمس فوق رؤوسنا، ثم يرفع لنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه وأكوابه عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه. ثم يأتي أناس من أمته أحوج ما يكون إلى شربه من هذا الحوض فيطردون عنه كما تطرد الإبل الغريبة عن الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي هؤلاء من أمتي، هؤلاء صيحابي. فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا. اللهم اجعلنا ممن يشرب من يده من حوضه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعلنا ممن بدل لا في سمته ولا في هديه ولا في طريقته، ولا تجعلنا ممن غير ولا رضي بهدي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عصمنا فيما بقي واغفر لنا ما مضى يا رب العالمين، وزدنا بصيرة وثباتا، وطهر قلوبنا وزك نفوسنا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تجيب دعاءنا وأن تغفر ذنبنا وأن تربط على قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وخافوه وراقبوه، ولا تغتروا بالناس ولا تغتروا بالمهلة ولا تغتروا بالدنيا، ولا يغرنكم الغرور، فكل امرئ سيحاسب عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا تجادل لا عن أبيها ولا عن أمها ولا عن ابنها ولا عن بنتها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فيا عباد الله خذوا لأنفسكم حسابا ولا تكونوا من المغترين. أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم وحبهم والغضب لهم من الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم والله الفيصل بيننا وبين أهل الأهواء والبدع، هم والله الفيصل. أما هم فكانوا يغضبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الغضب، ولهم في ذلك قصص كثيرة معروفة مشهورة، يهجر أحدهم ابنه أو خليله أو حميمه لأنه رد حديثا من حديث رسول الله بعاطفة أو حماس أو رأي أو غير ذلك. دخلت أم يعقوب امرأة من بني أسد على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو بالكوفة في بيته، فقالت: ألا أراك تلعن الواشمات والمستوشمات؟ فقال أبو عبد الرحمن: وما لي لا أفعل ذلك. قالت هذه المرأة: أما إني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما قلت. فقال أبو عبد الرحمن: أما لو قرأتيه لوجدتيه. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت أم يعقوب: إني لأظن هذا في بعض أهلك. فقال أبو عبد الرحمن وكان حليما: ادخلي فانظري. فدخلت هذه العجوز إلى داخل بيت عبد الله ونظرت في أهله فإذا هم على السنة، لم يجاهروا بمعصية قط وأنى لهم ذلك. فرجعت وقالت: ما رأيت إلا خيرا. قال عبد الله: أما لو كانت كما تقولين ما ساكنتها قط، لو كانت امرأتي كما تقولين جاهرت بالمعصية ونصحتها فلم تنتصح ما ساكنتها قط. هكذا كانوا يغضبون رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفر الأكبر أو كل من به شعبة من شعب الكفر يغتاظ من أصحاب محمد ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ألزمنا سبيلهم، اللهم ألزمنا سبيلهم، اللهم ألزمنا سبيلهم، اللهم بصرنا بما كانوا عليه وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم ارزقنا محبتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.